سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وكفاني وإياكم وهداني وإياكم وشفاني وإياكم وكتب الله الأجر والمثوبة للراقي والمرقي، وكتب الله الصبر الجميل، وكتب الله كل خير لمن صبر وغفر وحمدك يا ربنا وشكر. لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لك الحمد يا ربنا بالقرآن والإيمان والإسلام، لك الحمد يا ربنا بالأهل والمعافاة، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نثني عليك الخير كله، ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. من لنا إلا أنت فندعوه يا ربنا، من لنا إلا أنت فنرجوه يا ربنا. أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نسألك يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن، لأهل القرآن، لأهل القرآن، واجعلني والحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات من إخواننا وأخواتنا وذوينا، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن، وانفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن، واحمينا بالقرآن، واكفنا بالقرآن، وانصرنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن، وعافنا بالقرآن، وكلنا بالقرآن، واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وارزقنا يا ربنا تلاوته والاستشفاء به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة وشفاء لنا ورحمة. اجعل يا ربنا ساعة إجابة، اجعل يا ربنا ساعة إنابة، اجعل يا ربنا ساعة نور، اجعلنا يا ربنا ساعة شفاء، اجعلنا ساعة رحمة، اجعلنا ساعة نصر، اجعلنا ساعة فتح، اجعلنا ساعة قوة، اجعلنا ساعة قوة، اجعلنا ساعة كشف، كشف للعذاب عنا يا ربنا. نسألك يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان نسألك يا من يعلم ما يكون وما كان نسألك أن تبطل الأسحار كلها نسألك أن تبطل الأسحار كلها وأثر الحسد واللين يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربنا وملاذنا عند كربنا وملاذنا عند كربنا وملاذنا عند أسحارنا وملاذنا عند حسد فينا وملاذنا عند عين نظرت إلينا لاما نظرت إلينا حاسدا نظرت إلينا حاقدا نظرت إلينا كائدة ومنتقمة خرج منا مثل الشرار خرج منا مثل الشرار كلنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا فأنت حسبنا فأنت حسبنا ونعم الوكيل فأنت حسبنا ونعم الوكيل فأنت حسبنا ونعم الوكيل فأنت حسبنا ونعم الوكيل فأنت حسبنا ونعم الوكيل فأنت حسبنا ونعم الوكيل فأنت حسبنا ونعم الوكيل فأنت حسبنا ونعم الوكيل فأنت حسبنا ونعم الوكيل فأنت حسبنا ونعم الوكيل على من ظلم على من سحر وعلى من حسد وعلى من حسد وعلى من حقد علينا وعلى من حقد علينا فأنت حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما والله وليهما والله وليهما والله وليهما والله وليهما والله وليهما والله وليهما والله وليهما والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتوكل على الله فتوكل على الله فتوكل على الله فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فتوكل على الله فتوكل على الله فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين على الله توكلنا الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم وتوكل على الله إنه هو السميع العليم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون هو مولانا وعلى الله وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت عليه توكلت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين على الله توكلنا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين إني توكلت على الله توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إلا هو آخذ بناصيتها هو آخذ بناصيتها هو آخذ بناصيتها هو آخذ بناصيتها هو آخذ بناصيتها هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله إلا بالله عليه توكلت عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب وإليه أنيب وإليه أنيب ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون فاعبده وتوكل عليه وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون إن الحكم إلا لله إن الحكم الأرض إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون إن الحكم إلا لله عليه توكلت إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك على الحق المبين إنك على الحق المبين إنك على الحق المبين وتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك على الحق المبين إنك على الحق المبين نعم أجر العاملين الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ودع أباهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون الله الله الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب الله الله الله ربي عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب وإليه أنيب وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الله الله الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا كن لنا يا ربنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا حليم يا ربنا يا كريم أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة وقوية وشديدة أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد أبطل يا ربنا أسحارا تتنقل أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة أبطل يا ربنا أسحار حسد وأين أبطل يا ربنا أسحار حسد وأين أبطل يا ربنا أثر حسد وأين أبطل يا ربنا أثر حسد وأين وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ഇന്നല്ലാഹ സയബ്തിലു ഇന്നല്ലാഹ സയബ്തിലു ഇന്നല്ലാഹ സയബ്തിലു ഇന്നല്ലാഹ ഖാജിർ ഇന്നല്ലാഹ സയബ്തിലു السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا آمنا برب العالمين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة وألقي السحرة وألقي السحرة ساجدين ساجدين ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قالوا آمنا برب هارون وموسى قالوا آمنا برب هارون وموسى قالوا آمنا برب هارون وموسى وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فغلبوا هنالك سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر ويولون الدبر ويولون الدبر ويولون الدبر ويولون الدبر ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر والساعة أدهى وأمر والساعة أدهى وأمر والساعة أدهى وأمر فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم

لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل لوكدا احل يا ربنا عقدا سحرية، احل يا ربنا عقدا حسدية، احل يا ربنا عقدا عظيمة، احل يا ربنا عقدا محصنة، احل يا ربنا عقدا محصنة، احل عقدا يا ربنا محصنة، وفوق بعض وفوق بعض طبقا عن طبق. احل يا ربنا عقدا عظيمة، احل عقدا يا ربنا مربوطة ومعقودة يا ربنا، احل عقدا سحرية من سحر اليمن والسودان والحبشة، ومن سحر مصر، ومن سحر المغرب، ومن سحر اندونيسيا، ومن سحر من بني جلداتنا. احل عقدا سحرية انسية وجنية يا ربنا، احل يا ربنا عقدا سحرية، ومن اثر حسد وعين، ومن اثر حسد وعين في القلب والصدر، في القلب والصدر، في القلب والصدر، وفي القفا والظهر، وفي القفا والظهر، وفي البطن، وفي البطن، وفي البطن، في الاحشاء مغروزة، في الاحشاء مغيطة، في الاحشاء مغروزة، في الاشقاء، في الاحشاء مغروزة يا ربنا، احللها بقوتك، احللها يا ربنا، في الاحشاء مغروزة، في الاحشاء مخيطة، احللها يا ربنا، احل ربنا عقدا عظيمة في البنكرياس والكبد، وفي الطحال والكليتين، والكليتين والكليتين والكليتين والحالبين والحالبين والحالبين والمثانة، احلل عقدا عظيمة في رحمها، في رحمها، احل عقدا عظيمة في رحمها وعلى مبايضها، تسقط أجنتها، تجهض أجنتها، وتمنع من حملها، احل عقدا عظيمة في الظهر، في الظهر، في الظهر مربوطة، في الظهر معقودة بين الكتفين، بين الكتفين، وتحت لوح الكتف، وتحت لوح الكتف، وتحت لوح الكتف، تحت لوح الكتف الأيمن، تحت لوح الكتف الأيسر، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احل يا ربنا أم العقد، احل يا ربنا أم العقد، احل يا ربنا عقدا عظيمة منتفخة، منتفخة، منتفخة يا ربنا، تقوت، تقوت، احل يا ربنا عقدا سحرية، تقوت بعقد حسدية، احل يا ربنا عقدا حسدية، تقوت بعقد سحرية، ومن اثر عين، احل يا ربنا عقدا عظيمة، احل يا ربنا عقدا عظيمة، احل يا ربنا عقدا عظيمة، احل يا ربنا عقدا عظيمة، على التفريق، على التفريق، على التفريق والتعطيل، وعلى القلق، وعلى الهم، وعلى الكرب الشديد، وعلى ضيق الصدور، وعلى ضيق الصدور، وعلى الفقر والقلة والذلة، ومشتركة بين زوجين وبين أفراد العائلة، احل يا ربنا عقدا عظيمة مربوطة ومعقودة، احل يا ربنا عقدا عظيمة، احل يا ربنا عقدا عظيمة، مربوطة، مربوطة، معقودة، قوية، قوية، قوية يا ربنا، احلي ربنا يقعد اثر عين في الظهر، احلي ربنا يقعد عين في الظهر، ابطل يا ربنا اثرها في الظهر، ابطل يا ربنا اثر عين في الظهر، اثر عين النافله نافله نافله نافله نافله في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين واسفل الظهر واسفل الظهر واسفل الظهر واسفل الظهر واسفل الظهر يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا اثر عين اثر عين في الظهر في الظهر بين الكتفين بين الكتفين وفي وسطه واسفله وفي وسطه واسفله يا ربنا يا ربنا احلي يا ربنا يقعد اثر عين ابطل يا ربنا اثر عين يا ربنا يا ربنا خارقه خارقه خارقه خرقت الجسد خرقت الجسد خرقت الجسد يا ربنا ابردها ابرد يا ربنا عينا من حاسد وحاسده ابرد يا ربنا عينا من حاقد وحاقده من حاسد وحاسده من حاقد وحاقده يا ربنا ابطل يا ربنا اثر عين ابطل يا ربنا اثر عين يفرق يفرق يفرق ابطل يا ربنا اثر عين يسبب نفرة يسبب نفرة بين زوجين وبين أفراد العائلة أبرد يا ربنا عيننا أصابت عند جمعة الرجال أصابت عند جمعة النساء أصابت عند جمعة الرجال أصابت عند جمعة النساء أصابت في قصور الأفراح أصابت في قصور الأفراح أصابت في قصور الأفراح أبردها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا اللهم أبطل يا رب سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومدسوسا ومغشوشا ومنثورا أبطل يا ربنا سحرا في الجوالات والحاسوب وفي السيارات وفي السيارات أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على الحوادث والانقلاب يا ربنا أبرد يا ربنا عين النظرات حارة ولامة ومعجبة ومعجبة ومشتهية ومشتهية ومتمنية ومتهنية إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله وبالله وإلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم

شامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات يا ربنا، واجعلني ومعي منهم ومدها من جندك ومدها بجندك من سمائك وأرضك يا ربنا، واجعلني ومعي من جندك في أرضك لها، وهيئ لها من يخدمها وينفعها ويرفعها ويغدق عليها ويشيد بنيانها يا ربنا، واجعل ذلك في ميزان حسناته ودفع للسوء عنه وعن أهله يا ربنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.